أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. إن الله أنزل عليك القرآن بالصدق والعدل هداية للناس وتبيانا لكل شيء، فمن انتفع بالقرآن واتبعه وعمل بما فيه وتحاكم إليه فإنما أحسن إلى نفسه، ونفع ذلك عائد عليه، ومن آثر الغواية وترك الهداية فضرر ذلك عائد عليه وعقوبته واقعة به. فالله لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص، وما أنت أيها النبي بوكيل على الناس تحصي أعمالهم وتحاسبهم على أفعالهم وتجبرهم على الهداية، فما عليك إلا تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله بالحكمة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله وحده هو الذي يقبض الأرواح وقت موتها، وهذه هي الموتة الكبرى عند اكتمال العمر وانقضاء الأجل، والنفس التي لم تمت الموتة الكبرى يمسكها الله عندما تنام، وهي الموتة الصغرى، فيحبس سبحانه النفس التي ماتت الموتة الكبرى ويرسل التي ماتت الموتة الصغرى حتى اكتمال الأجل فتعود إلى الجسم بعد النوم. إن في قبض روح الميت وإمساك روح النائم وإرسالها لبراهين ظاهرة على قدرة الله وحكمته لمن تأمل واعتبر. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أم اتخذ الكفار شفعاء لهم عند الله في رفع حوائجهم والله لم يرضى بذلك ولم يأذن؟ قل لهم أيها النبي، كيف تتخذون هؤلاء الشفعاء وهم لا يملكون جلب نفع ولا دفع ضر؟ وهذه الآلهة المزعومة لا تشعر بالعبادة، فهي جامدة لا عقول لها. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل أيها النبي للكفار، إن الذي يملك الشفاعة ويأذن بها هو الله وحده، فله ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، فالأمر أمره والحكم حكمه والخلق عبيده، وهو الخالق المدبر المتصرف في الكون، فلا تطلب الشفاعة إلا ممن يملكها سبحانه، فالواجب إفراده بالعبادة وإخلاص الطاعة له. أما الآلهة المدعاة فلا تنفع ولا تضر، وإلى الله المعاد يوم القيامة ليوفي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من إذا هم يستبشرون. وإذا أفرد الله وحده بالذكر ولم يشرك معه غيره، كرهت ذلك قلوب الكفار، ونفرت منه نفوس الفجار الذين يكذبون بيوم الدين. وإذا ذكر من دون الله من معبوداتهم الباطلة فرحوا بذلك واستبشروا، لأن الشيطان زين لهم الشرك وكره إليهم التوحيد، وأصبح الحق باطلا والباطل حقا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم يا خالق السماوات والأرض ويا منشئهما ويا مبدعهما على غير مثال سابق، يا من يعلم ما غاب عن العيون وما تشاهده الأبصار، أنت تفصل بين الخليقة يوم المعاد فيما اختلفوا فيه من الربوبية والألوهية والرسالة وغير ذلك من مسائل الإيمان، أسألك ربي أن تهديني لما اختلف فيه الناس ودلني على الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرا. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو أن للكفار كل ما في الأرض من أموال وخزائن ومدخرات وأضعافا مضاعفة معه لجعلوه فدية لهم يوم الدين لينجوا من عذاب رب العالمين، ولو فعلوا ذلك وبذلوا ما عندهم لرد عليهم ولم يقبل منهم ولا يدفع عنهم من العذاب شيء، وظهر لهم يوم القيامة من عذاب الله وأخذه ما لم يكن يدور في حسبانهم ولا يخطر ببالهم من شدة الأهوال والأنكال والأغلال.